ثم يبقى مسألة الصحابة ومسألة الملل والفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث فنروي الحديث كما جاء على ما روي يصدق به ويقبل نصدق به ونقبل فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل نعم فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا ننصب الشهادة أو ولا ننص الشهادة سواء بالباء أو بدون الباء ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به إلا أن يكون في ذلك حديث فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة. نعم، كذلك هذه من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. أهل السنة أهل التوحيد أهل الحديث ملتزمون بالنص، ليس عندهم علو في الأرض ولا تألي على الله ولا جرأة، ولذلك من كان من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة كما قلنا بالأمس، من أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة فإنه من أهل الإسلام من أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ الموحد المصلي هم أهل القبلة، يعني استقبل قبلتنا يعني صلى، إذا لم يصلي فهو مشرك أو كافر كما في الحديث، وإذا لم يوحد عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو طاف بغير بيت الله فهو مشرك. لكن من أظهر الإسلام ولم يأتي بما يناقضه وأظهر الصلاة فهو من أهل القبلة، هذا صاحب القبلة ما نشهد عليه أنه في النار ما دام أتى بالتوحيد والصلاة. لو أتى الله بكل الذنوب، لو قتل 100 نفس كما في حديث قاتل 100، لو أتى الله بكل الذنوب ما نجزم، ما نتألع الله ونقول فلان في النار كما تقول الخوارج. هذا الفرق بيننا وبين الخوارج. الخوارج يشهدون وينصبون الشهادة ويتألون على الله، يدخلون بين الله وبين عباده كأنهم هم اللي يحاسبون الناس. نحن صحيح الكافر الأصلي اليهودي أو النصراني نقول هذا كافر كما سماه الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. والمشرك اللي يطوف بالقبر أو يعبد غير الله نقول هذا مشرك، تارك الصلاة اللي لا يصليها بالكلية لا في المسجد ولا في البيت نقول هذا كافر أو مشرك. أما أهل القبلة الموحدين المصلين ما نتألع الله، كل ذنوبهم تحت المشيئة، والأصل عندنا في ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وترك الصلاة من الشرك أو ليس من الشرك؟ من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقط الحد اللي بينه وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم إجابة لله سبحانه وتعالى. إذا ادعى أنه مسلم فليصلي ليأتي بالأوامر كما قال محمد بن نصر وغيره من السلف، قالوا لو قال رجل لآخر لي عندك 1000 ريال فقال ليس لك عندي شيء هذا يسمى جاحد، ولو قال رجل لآخر لي عندك 1000 ريال قال نعم لك عندي 1000 ريال لكن لن أعطيك إياه، فهذا ليس بجاحد ولكنه ما أتى بشيء، ما أدى الواجب الذي عليه. فكذلك تارك الصلاة، إن كان قال ليس لله علي صلاة فهذا جاحد، وإن قال لله علي صلاة ولكن لن أصلي فهذا ما أتى بالأمر، هذا ما أتى بالأمر، هذا شبيه بالجاحد في هذا. نعم. وكذلك الجنة، الجنة أيضا لا نشهد على أحد نقول فلان في الجنة جزما، ما نقول ذلك إلا إذا جاءنا وحي، جاءنا عن طريق الوحي أن فلان في الجنة فنجزم. نحن الآن نجزم قطعا أن أبا بكر في الجنة، ليه؟ لأن جاءنا عن طريق الوحي، وأن عمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبي عبيدة وثابت بن قيس بن شماس والرميصاء، كل من جاء وحي أنهم قطعا في الجنة فهم في الجنة، الوحي حق وأن الله قد رضي عن أهل الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأن الله لعله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما من لم يأتي فيه وحي فإن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نقول إن شاء الله قطعا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإن شاء الله نرجو له الخير، لكن ما ندري عن نيته، ما نعرف عن قبول، ما ندري عن خاتمته، لكن نرجو له الخير. والمسيء نخاف عليه. هؤلاء أهل السنة لا يشهدون، لا ينصبون الشهادة، لا يتألون على الله. وسيأتي أيضا شبيه بهذه المسألة مرة أخرى. لو كان الناس على إيمان تام لكانت شهادتهم موجبة، وكلما ضعف إيمان الشاهدين كلما ضعف الإجابة. لما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إيمانهم عظيم وتام، ولذلك لا يشهدون لأحد إلا وهو تقي. فلما مرت جنازة وكلهم كل الصحابة الذين لا ينطقون إلا بحق قالوا هذا من أهل الخير وهذا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ولما مرت الأخرى وأثنوا عليه شرا قال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال أنتم المؤمنون، قال أنتم المؤمنون. هذه العلة، إن إيمانكم يمنعكم من الشهادة بالزور، فمن شهدتم له بخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بشر وجبت له النار. قال شيخ الإسلام هذا في من كان مثل الصحابة تام الإيمان، لكن في آخر الزمان وفي زماننا هذا يصدق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أحسنه وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. اليوم الناس يمدحون وناس لا يصلون، كيف تكون شهادتنا حق؟ فإذا شهادة في المؤمنين الأتقياء، ولذلك نحن الآن إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. ما في شك في هذا، الخلافة في قريش، الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، إذا وجد الصالح منهم فإن الخلافة فيهم، كما قال عليه الصلاة والسلام قدموا قريش ولا تقدموها، وقال الناس تبع في هذا الأمر لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. هذا إذا كانت الخلافة خلافة شورية، شورى، إذا كان تنصيب أو نصب الإمام شورى بين المسلمين، فإذا تشاور المسلمون أول ما ينظرون في قريش، فإن وجد الصالح منهم للخلافة فإنه أحق بها من غيره، لأن العرب لا تقر لهذا الأمر إلا لقريش. ولما طلب الأنصار الخلافة قال لهم الصديق والفاروق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش أحق بهذا الأمر، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأجمع الصحابة كلهم على ذلك. فهذه في الخلافة التي هي شورى بين المسلمين. وأما التأمر والتغلب فهذا ولو فقدت في بعض الشروط هو إمام شرعي وله حقوق الإمام الشرعي، لأنه تأمر بسيفه ليس عن شورى من المسلمين متغلب. وهذا هو حال المسلمين منذ سنة 60 من الهجرة، منذ ولاية يزيد بن معاوية والناس في المتأمرين. هؤلاء له حق الإمام الشرعي وله السمع والطاعة ويعطى كافة حقوق الإمام بإجماع أهل السنة. أما لو كان نصب الإمام بشورى فإن هذا من الشروط أن يكون قرشيا، والدليل حديث العرباض قال عليه الصلاة والسلام وهو مودع والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر يعني حتى ولو كان المتأمر عليكم ليس قرشيا فحسب، بل ليس حرا مملوك، ومع ذلك إذا تأمر وتغلب فأعطوه حقه كاملا، اسمعوا وأطيعوا، لا يصلحكم إلا ذلك. فإذا هذا هو معنى هذا الكلام. نعم. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. الجهاد أيضا ماض مع الأئمة إلى قيام الساعة، والمعنى كون الجهاد إلى قيام الساعة ليس معناه أنه لا بد أن يكون في كل ساعة جهاد أو قتال، لا، معناه أنه لم ينقطع أو لا ينقطع ولا ينسخ، سيبقى مثل الهجرة، الجهاد مثل الهجرة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن أحيانا لا تحتاج إلى هجرة وأحيانا تحتاج إلى هجرة. الجهاد إن كان قوة للمسلمين فالجهاد مشروع، وإن كان ضعف للمسلمين فكف اليد مشروع، وإذا كفت اليد ليس معناه أنه ينتهي الجهاد إلى قيام الساعة، لا، الجهاد باقي بمعنى حكمه باقي، بعض الناس فهم من هذا الحديث الجهاد باقي أنه لا بد أن يكون في كل ساعة جهاد إلى قيام الساعة، ليس صحيح هذا، هذا ليس بصحيح. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، في الهجرة، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه باقي إلى قيام الساعة، ولكن قد يتوقف لأسباب، لأن الجهاد مرتب على شروط، الجهاد مرتب على شروط، إذا وجدت يجاهد في سبيله بمعنى القتال. الخلاف بينه وبين الخوارج أن الخوارج لا يقاتلون مع الأئمة، يقاتلون لوحدهم، والأئمة وإن كان عندهم معاصي أو عندهم فسوق يعتزلونهم ولا يصلون الجمعة خلفهم، ويعتزلون المسلمين ولا يؤدون لهم الزكاة ولا يحجون معهم ولا يغزون معهم. أما أهل السنة لا، ليس في قلوبهم غل، إذا كان هناك جماعة وكان في هناك جماعة مجتمعة فنحن نجاهد مع الأئمة وإن كانوا فجارا. بل كما قال شيخ الإسلام من أيام يزيد من عهد الصحابة من سنة 60 وأغلب الجيوش التي فتحت بلاد المسلمين يغلب فيها الفساق في قوادها وفي يعني كثير فيها فساق حتى القواد، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج والوليد بن عقبة وأمثالهم وحجوا معهم وأدوا الزكاة لهم وأدوا الصدقات لهم وأدوا الواجبات التي عليهم، حتى قيل ابن عمر إنا لو أدينا الزكاة ليزيد بن معاوية نخشى أن يشرب بها الخمر، قال أعطوه إياها ولو شرب بها الخمر. أنتم إذا أعطيتموه إياها تبرأ ذمتكم، وإذا منعتموه إياها قاتلكم وسفك الدماء دماء المسلمين. أنت ماذا تريد؟ تريد براءة ذمتك؟ إذا أعطيتها للإمام بريئة ذمتك، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا أعطيتها للإمام بريئة ذمتك. فلذلك أهل السنة همهم إقامة الدين، والدين لا يقوم إلا بالجماعة، فلذلك لا ينازعون الأئمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وهو مودع اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد، وهو مودع يوصيهم لا يقوم الإسلام إلا بهذا، وقال لهم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما دام ما وصلتوا للكفر البواح الظاهر التي تعرف الناس كلها لا تخرجوا، خروج شر. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يعني بعض البدع يتجاوزون عنها، ثم إذا جاءت هذه المسألة خلاص هذه فاصلة، كما قال الأوزاعي عن رجل قال احتملنا له فلما رأى السيف على المسلمين لم نعد نحتمل. ايش معنى رأى السيف على المسلمين؟ بمعنى رأى الخروج على الفاسق، هذا معنى رأى السيف على المسلمين، يعني رأى الخروج على الإمام الفاسق. وكان هذا الرجل وهو من المشاهير كان يأمر الناس بالخروج على الأئمة، خلاف الحديث الذي يقول لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحا. حتى قال لرجل كان يقاتل في الثغور يقاتل الكفار وأخوه قام على أبي جعفر المنصور، فقال أخوك خير منك، أخوك الذي قام على الخليفة خير منك وأن تقاتل الروم، إن شاء الله عافية من الزيغ. وأمر رجلا آخر أن يقوم إلى أبي مسلم الخراساني يأمر وينهاه في الجمعة، فقام الرجل مصدقا لفتواه فنزل أبو مسلم وقتله في الجمعة. فكان هذا الرجل يحرض على الخروج على الفساق، إذن يريد سفك الدماء، يريد الفتن بين المسلمين. فقالوا السلف احتملنا له فلما رأى السيف على موت محمد ما نحتمل. الحسن بن صالح وهو من المحدثين من العباد، الحسن بن صالح بن حي من أهل الحديث، ومع ذلك لما كان لا يصلي الجمعة يقول إن الأئمة فساق ما نصلي خلفه ويعتزل، السلف كلهم أنكروا عليه وهجروه، مع أنه كان يقوم الليل ومن أهل الحديث هجروه كلهم ما يسلمون عليه وشددوا عليه، قالوا هذا رجل يرى السيف على المسلمين يرى سفك الدماء، وسفك الدماء ما في خير. حتى قالوا ضحك سفيان الثوري أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح، هو من طبقة سفيان، يقول سفيان لو يضحك أحب إلينا من هذا وهو يبكي خشوعا، لأن سفيان يضحك على السنة ما في قلب غل على حديث واحد من الأحاديث، لكن هذا يبكي وهو راد لبعض الأحاديث، تجاوز الله عن الجميع. وهو شيخ وكيع بن الجراح، فكان وكيع يملي على طلاب الحديث ويكتبون، وأحمد من طلابه بن حنبل، فإذا قال وكيع حدثنا الحسن بن صالح رفع أهل الحديث الأقلام ما يكتبون، فيقول وكيع ما لكم لا تكتبون، فيقولون هكذا أنه يرى السيف على المسلمين ما نكتب عنه. هذا الحسن بن صالح، فالذي يرى السيف بمعنى يرى الثورات يرى الخروج يرى عدم التقيد بالأحاديث هذا في قلبه مرض، هذا يجب أن يهجر، كما قال أوزاعي نحتمل لكن إذا وصل المسألة ما نحتمل منه. الآن كتب تؤلف، رجل ألف كتاب في الإمامة يقول الخروج على الفاسق هو هو مذهب الصحابة، حتى الصحابة يكذب عليه، والإمام أحمد يكذب عليه ويقول كلام الإمام أحمد، كذب هذا. لا يمكن الإمام أحمد يفتي بخلاف حديث واضح يرويه هو، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء في قلوبهم غل، يريدون المسلمين هؤلاء حطب لنزواتهم وشهواتهم وثوراتهم، ما يهمه يقتل 1000 2000 مثل تنظيم القاعدة الآن، يقتل عشرات الآلاف المسلمين ما يهمه، أهم شيء نزوته هو ورغبته بالحكم والمسلمين تحت قدميه. أما أهل السنة لا، إلا الفتن، إلا سفك الدماء، إلا الفرقة، إلا الاختلاف. الإسلام لا يقوم إلا بالجماعة. انظروا في العراق اليوم، لما ذهبت الجماعة ذهب الإسلام، لا صلاة لا جمعة لا عيد لا حج لا صيام مجتمع لا دعوة لا أمر معروف لا نهي منكر، ما في إسلام الآن في العراق. متى؟ لما ذهبت الجماعة. والله إمام ظالم ولا سفك الدماء والفتن، لكن هذه المسألة بالذات يبين فيها السني طاهر القلب، ويبين فيها الذي في قلبه غل على المسلمين. يحدثني أحد الأشخاص أن رجلا هنا في هذه البلاد، نسأل الله العافية والسلامة، تعوذ بالله من الفتن ومن رد الأحاديث، صدق فيه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول هذا، يقول أنه يقول في الدرس لما قال له رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك من أجل الجماعة، فقال الدين الذي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نريد، أعوذ بالله، ولو جاء به محمد. شوف الغل وش عاقبة أمره، الفتنة اللي أصابته في الدنيا مات منتحرا في الفتنة هذه، وفي الآخرة عذاب أليم إلا أن يعفو الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعض الناس يدرس كتب العقيدة وإذا جاءت هذه المسألة السمع والطاعة قال تجاوزها في قلب غل عليها، يتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الحديث التي في الصحيحين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفي والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا، والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. الفرج والمخرج ليس أقرب فتنة هي الفرج والمخرج، أو أقرب ثورة هي الفرج والمخرج، لا، يجعل الله لك فرجا ومخرجا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. كما قال حسن البصري لأصحاب ابن الأشعث، قال إن سيف الحجاج عقوبة من الله لكم، فلو أنكم لما جاءتكم هذه العقوبة كما قال الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال لو أنكم أظهرتم الاستكانة والتضرع لرفع الله عنكم سيف الحجاج، ولكنكم اتكلتم على سيوفكم فوكلكم الله إليها، اتكلتم على سيوفكم فوكلكم الله إليه. فسيف السلطان هو عقوبة من الله لأهل البلد، كما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الظالم يتولى على ظالم مثله. فلو أن الناس إذا أصابهم جور السلطان استكانوا لربهم وتضرعوا ورجعوا إلى دينهم بدل الله الحال، إما أصلح سلطانهم وإلا بدلهم بخير منه، استريح بر أو استراح مفاجئ. وأما إذا اتكلوا على سيوفهم وثوراتهم وكلهم الله إليه. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والعلماء يقولون هذا كفر بواح، وعندكم قدرة وعندكم من هو أحسن منه، هنالك يتكلم العلماء. نعم. وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. نعم، كذلك هذه عقيدة أهل السنة، لا تخرج على السلطان ولا تنزع يدا من طاعة ولا تنكث بيعة. الجماعة ربق في عنقه، الجماعة ربق. وش معنى الربق؟ الربق هو القيد، فهو أنت وجماعة المسلمين كلكم في عنقكم ربق، فمن فارق الجماعة عقيدة شبث خلع ربق الإسلام من عنقه ومات ميتة جاهلية. بعض الناس يظن أن السمع الطاعة كما يقولون انهزامية وانبطاحية ومداهنة، هذا كله كلام الفساق، كلام الزنادقة، يريدون فقط، هم ما ينتعشون إلا في الدماء، يريدون المسلمين هؤلاء كلهم تسفك دماؤهم وتذهب أعمارهم، وهم يريدون الحكم. هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ليس من أجل الحكام، لا والله، بل من أجل الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مودع يقول أوصنا، فيقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لماذا وهو مودع؟ قال العلماء لأن الدين لا يصلح والدنيا لا تصلح إلا بتقوى الله والجماعة، والجماعة لا تكون إلا بسمع وطاعة. اسمع واطع من أجل الجماعة، من أجل الإسلام، من أجل الدين. كما قلت لكم مرارا، هذه المسألة تبين من في قلبي غل على الأحاديث وعلى الدين وعلى المسلمين، ومن ليس في قلبي غل. الصحابة رضي الله عنهم تولى عليهم أناس ما يسوون أظافرهم. ابن عمر حج مع الحجاج، ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة يقال وهو شارب. الصحابة تولى عليهم أناس لا يساوون عشر معشارهم، تركوهم. الدنيا لمن ولاها والآخرة للمتقين. ولكن إذا أنت قمت وهذا قام، متى يجتمع المسلمون؟ متى يصلون سوا؟ الآن بحمد الله الصلاة سوا، الجمعة، الحج، العيد، الصيام، الزكاة، هذه نعمة. فمن كان في قلبه طهارة قال والله لا نغير هذه النعمة، نلتزم بالوحي. ومن كان في قلبه غل قال نغير هذه النعمة، لا يهمه الدين، يهمه الدنيا. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. ثلاثة أشياء، انتبهوا، ترى السلف عندهم دقة، يعني حتى ما يدخل حظوظ النفس هنا. قال إذا أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، قالك لا تصلي، يعني أمرك بمعصية، الواجب عليك ثلاثة أشياء. الشيء الأول ليس لك أن تطيعه، صل ولو في بيتك، لا تطيعه في معصية الله. الأمر الثاني لا تجعل هذا سببا للخروج عليك، إلا إذا نهاكم عن الصلاة جماعة كلكم، نهى عن الصلوات وحارب الناس وعندكم قدرة، عند ذلك يتكلم العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا لكم الصلاة أو ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا أمرك بمعصية ثلاثة أشياء، الأمر الأول لا تطيعه في معصية الله، لا الوالد ولا الأم ولا السلطان، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. والثاني لا تخرج عليه. والثالث لا تمنعه حقه، لو جاءك يقول أعطني الزكاة أو قال تحج معنا، تغزو معنا، تصلي الجمعة معنا، تؤدي الحقوق كاملة حتى ما تنصرف إلى حظ لنفسك، يعني لما منعك أو كذا قلت لا أنا. فإذا هذا هو كما قال، إن أمرك السلطان بأمر هو معصية لا تطيعه، ولكن لا تخرج عليه ولا تمنعه حقه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر بالمعروف ونع المنكر وناصح السلطان وادعو له بظهر الغيب، إذا أصلحه الله صلح أمر عظيم. كما قال عبادة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استؤثر بالأموال علينا واستؤثر بالمناصب علينا نسمع ونطيع، حتى على الأثرة والاستئثار، وأن لا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحد، وأن نقول الحق، وأن نقول الحق، نخبر العلماء، نخبر الله، نناصحهم، نقول هذا خطأ بالحكمة، نخبر العلماء، ما في شيء في هذا. وإذا أردت أن تنصح الوالي إما أن تذهب إليه أو تخبر العالم، وتأتي الأمور من قبل أبوابها، لا تأتي على المنبر وتهيج الناس فقط وأنت لا نصحت ولا أسكت الناس. لو كنت تريد النصيحة اذهب إليه، انصحه، راسله، كلم العلماء، حتى لو قتلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فأمره هنا فقتله أمامه وجها لوجه، حتى لو قتلت فأنت أفضل الشهداء. أما أن تأتي في الخلف لا نصحت ولا سكت، تأتي في الخلف تهيج الناس فقط، هذا ما فيه خير. نعم.